العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين والحاضرين: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا كفر، وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت فضوها، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمت وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء الفوائد مرتبة، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، ومنها ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها. وتستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا ما يتعلق ببقية مواقيت الصلاة، وذكرنا وقت صلاة المغرب، وأن وقت صلاة المغرب يبدأ بغروب الشمس بإجماع العلماء رحمهم الله، وهل وقتها موسع أو مضيق. وذكرنا أن مذهب الإمام مالك رحمه الله الشافعية أنه مضيق، وعند أبي حنيفة والحنابلة أنه موسع، وأن الصواب أن وقتها يخرج بمغيب الشفق. وما المراد بالشفق؟ ذكرنا أن المراد بالشفق هو الحمرة، وأن وقت العشاء يبدأ من بعد مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. وهل لها وقت ضرورة أو ليس لها وقت ضرورة؟ ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وأيضا ذكرنا وقت استحباب أداء صلاة المغرب، وأيضا ما هو الوقت المستحب لأداء صلاة العشاء، وبينا أيضا وقت صلاة الفجر، وأن الفجر وقتها يبدأ بطلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأنه ليس لها إلا وقت واحد، وأنه يستحب أن تفعل في أول وقتها. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. يقول المؤلف رحمه الله: فإن أحرم، يعني كبر تكبيرة الإحرام. وقال المؤلف رحمه الله باجتهاد، ولم يقل بيقين، لأنه إذا أحرم بيقين لا يمكن أن يتبين أنه أحرم قبل وقت، يعني قوله باجتهاد يخرج قوله بيقين، لأنه إذا أحرم بيقين يقين أنه أحرم في الوقت، لا يكون أحرم قبل وقت. فلو أنه رأى الشمس غربت ثم أحرم لصلاة المغرب، هنا يتيقن أنه أحرم للصلاة في وقتها. قال: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. يعني الاجتهاد نظر في أدلة القبلة واستدل بها على دخول أدلة الوقت واستدل بها على دخول الوقت، أو أنه كانت له حرفة أو صنعة ونحو ذلك واستدل بهذا على دخول الوقت. يعني المهم أنه لم يحرم بيقين، وإنما أحرم بظن، أحرم بظن، ثم بعد ذلك تبين له أنه أحرم قبل دخول وقت الصلاة. فيقول لك المؤلف رحمه الله: نفل، صلاته نافلة. وإن تبين أنه أحرم في الوقت فيقول بأن صلاته وقعت فريضة. والخلاصة في هذه المسألة أن لها أقسام. القسم الأول أن يتبين أنه أحرم قبل دخول الوقت، أن يتبين أنه كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل الوقت ولو بلحظة واحدة، فصلاته نفل وعلى هذا يعيد الصلاة. القسم الثاني أن يتبين أنه أحرم في الوقت، فنقول بأن صلاته فريضة لأنه أدى هذه الفريضة حسب ما أمر. القسم الثالث أن يتبين أنه أحرم بعد خروج الوقت، فأيضا صلاته تكون فريضة، صلاته تكون فريضة لأنه أدى هذه الصلاة في لأنه أدى هذه الصلاة حسب ما أمر، يعني حسب ما أمر، وهو مأمور أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها. فإذا لم يتمكن من أدائها في وقتها وفعلها بعد الوقت فقضى، تكون قضاء. القسم الرابع أن يتبين له أن لا يتبين له شيء، لا يدري هل أدى هذه الصلاة في الوقت أو أداها قبل الوقت أو بعد الوقت، فنقول تكون فرضا لأنه قد أذن له بالصلاة بالاجتهاد وما ترتب على المأذون غير مضمون، فتكون صلاته مجزئة في ثلاثة أقسام، تكون فرضا ومجزئة في ثلاثة أقسام، ولا تكون مجزئة في قسم واحد فقط، وهو ما إذا فعل هذه الصلاة أو كبر للإحرام قبل دخول الوقت. قال المؤلف رحمه الله: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. يقول لك المؤلف رحمه الله: وإن أدرك مكلف، مكلف هو البالغ العاقل، قدر التحريمة يعني قدر تكبيرة الإحرام، بمعنى أنه دخل عليه وقت الصلاة وهو بالغ أو عاقل، وهو بالغ عاقل، ثم زال تكليفه بأن جن، زال تكليفه جن، أو حاضت المرأة بعد أن أدركت من أول الوقت قدر تكبيرة الإحرام جاءها دم الحيض ثم كلف، يعني رجع إليه عقله وطهرت، انقطع دم الحيض عن المرأة، يقول المؤلف رحمه الله قضوها. وعلى هذا إذا أدرك المكلف منها، أدرك المكلف من أول الصلاة قدر تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه ثم رجع إليه تكليفه، أو وجد مانع من موانع صحة الصلاة كالحيض بعد أن أدركت المرأة من أول الوقت أدركت تكبيرة ثم حاضت ثم طهرت. يقول المؤلف رحمه الله بأنهم يقضون هذه الصلاة. وعلى هذا فإن وقت الصلاة يدرك بتكبيرة الإحرام بقدر تكبيرة الإحرام، ويعللون لذلك بأنه أدرك جزءا من الصلاة أشبه ما لو أدرك ركعة. والرأي الثاني أن أول الوقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة، يعني إلا بإدراك ركعة، لحيث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا المكلف إذا أدرك من أول الصلاة قدر ركعة، كذلك أيضا المرأة إذا أدركت من أول الصلاة قدر ركعة ثم حاضت فإنها تقضي. أما إذا أدرك أقل من ركعة فإنهم لا يقضون هذه الصلاة. وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأنه ذكر أن الحائض إذا حاضت في أثناء الوقت فإنه لا يجب عليه أن تقضي الصلاة، لأن النساء كن يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الوقت، ومع ذلك لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهن بقضاء هذه الصلاة. اللهم إلا إذا أخرت الصلاة حتى تضايق وقتها ثم حاضت فهذه تقضي. والأقرب في ذلك وهو الأحوط ما دل له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فنقول إذا أدرك المكلف قدر ركعة ثم زال تكليفه ثم رجع إليه، أو المرأة أدركت قدر ركعة ثم حاضت ثم طهرت، نقول بأنها تقضي هذه الصلاة. ومثل ذلك أيضا النفس. قال: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. في المسألة السابقة تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن إدراك أول الوقت بما يكون. أيضا في هذه المسألة تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن إدراك آخر الوقت بما يكون وما يترتب عليه. فقال لك المؤلف: ومن صار أهلا لوجوبه، يعني أهلا لوجوب الصلاة، إما بوجود شرط الوجوب، إما بوجود شرط الوجوب أو بزوال المانع. وجود شرط الوجوب مثل كصبي بلغ وكافر أسلم ومجنون عقل، فإذا وجد شرط الوجوب أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو عقل المجنون قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة، فإن هذه الصلاة تجب عليهم، وأيضا يجب عليهم ما يجمع إليها. فمثلا إذا كان ذلك في صلاة العصر عقل المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر وقد بقي على غروب الشمس قدر تكبيرة، يعني لحظات، فتجب عليهم صلاة العصر، وكذلك أيضا تجب عليهم صلاة الظهر. هذا إذا وجد شرط الوجوب. كذلك أيضا إذا زال المانع طهرة الحائض أو النفس قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة فإنه يجب عليها تصلي العصر، وأيضا يجب عليها تصلي الظهر. هذا هو المشهور من المذهب. ومثل ذلك أيضا لو وجد شرط الوجوب أو زال المانع قبل طلوع الفجر فيجب عليهما العشاء والمغرب. هذا هو المشهور من المذهب. وسبق أن بينا أن الأقرب أن الوقت لا يدرك إلا بركعة، إلا بقدر ركعة، أن آخر الوقت لا يدرك إلا بقدر ركعة، كما هو قول الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما المسألة الثانية وهي إذا أدرك هذه الصلاة إما بإدراك ركعة أو بإدراك تكبيرة على حسب الخلاف، فهل يجب على من أدرك هذه الصلاة، أدرك وقت هذه الصلاة، هل تجب عليه هذه الصلاة فقط أو يجب عليه أن يفعل هذه الصلاة وأيضا الصلاة التي تجمع إليها؟ كما لو أدرك العشاء هل يجب عليه أن يصلي المغرب، أو أدرك العصر هل يجب عليه أن يصلي الظهر؟ المؤلف رحمه الله يقول بأنه يجب عليه أن يصلي الصلاتين، وهذا مذهب الشافعية، ويستدلون على هذا بورود ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف أن المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر الثاني فإنه يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء. وكذلك أيضا يقولون بأن الصلاتين في حال العذر أو المجموعتين في حال العذر يكون وقتهما كوقت واحد، فما دام أنها أدركت من هذه، ما دام أنها أدركت أو أنه أدرك وقت هذه الصلاة فهو مدرك لوقت الأولى، لأن المجموعتين حال العذر يكون وقتهما وقتا واحدا. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأنه لا يجب عليه إذا وجد شرط الوجوب أو زال المانع، لا يجب عليه إلا الصلاة التي أدرك وقتها. وهذا القول هو الصواب، وهو الذي دلله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فصلاة المغرب مر وقتها وهي حائض، كيف نقول يجب أن تقضيها وهي لا تؤمر بقضائها؟ صلاة الظهر مر وقتها وهي حائض إلى آخره، فكيف نقول يجب أن تقضى؟ فالصواب بذلك أنه لا يجب أن تقضى إلا الصلاة التي أدركت وقتها، وأيضا أدركت من وقتها قدر ركعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أثر عبد الرحمن بن عوف بن عباس، كذلك أيضا أبي هريرة، فهذه غير ثابتة. قال: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة، يعني يجب فورا. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن وقت الأداء ووقت الاستحباب ووقت الضرورة وكذلك أيضا بما يكون إدراك الوقت، شرع الآن في بيان وقت القضاء، فيقول لك المؤلف رحمه الله: يجب فورا قضاء الفوائت، يعني الفائتة التي خرج وقتها، الصلاة الفائتة التي خرج وقتها يجب على من فاتت أن يبادر بقضائها. وهذا ما عليه أكثر الأصوليين، أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن أنه يقتضي الفورية، الأمر المطلق المجرد عن القرائن أنه يقتضي الفورية. والأدلة على هذا كثيرة، من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما تأخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حجة الوداع أن يحلوا من إحرامهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي من الصحابة أن يحل من إحرامه وأن يجعل إحرامه بالحج عمره، فتأخر الصحابة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا حديث أم سلمة في البخاري لما في صلح الحديبية، لما تأخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن حلق رؤوسهم والإحلال غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فورا قضاء الفوائت مرتبا، يعني يقضي الفوائت مرتبة، لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل في الخندق، شغله الكفار عن صلاة العصر حتى خرج وقتها. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر ثم بعد ذلك بصلاة المغرب. فالقضاء يحكي الأداء قال مرتبا ويسقط الترتيب بنسيانه. يقول لك المؤلف رحمه الله الترتيب يسقط بنسيانه. الترتيب كما تقدم الأصل أن يرتب المقضيات، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لكن هناك أحوال يسقط فيها الترتيب. الحال الأولى النسيان، فإذا نسي الترتيب فإنه يسقط. فلو أنه نسي وبدأ بالعصر قبل الظهر أو بدأ بالمغرب قبل العصر والظهر نقول بأن هذا جائز ولا شيء عليه، لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإن قيل بأن الترتيب هذا من باب الأوامر فكيف يسقط بالنسيان؟ الذي يسقط بالنسيان هو ما كان من قبيل النواهي، أما ما كان من قبيل الأوامر يعني باب الأوامر لا يسقط بالنسيان. يجاب عن هذا يقال بأن الترتيب هذا لم يثبت، يعني الأمر فيه خفيف، يعني الأمر فيه خفيف، وإنما ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد هناك أمر، يعني لم يرد هناك أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تسامح فيه العلماء رحمهم الله تعالى فقالوا يسقط بالنسيان. قال وبخشية خروج وقت الحاضرة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يسقط بالجهل، لو كان جاهلا لا يدري أن الترتيب واجب فبدأ بالعصر قبل الظهر، ظاهر كلام المؤلف أنه لا يسقط بالجهل ويجب عليه أن يرتب حتى مع الجهل ولا يصح مع عدم الجهل، وهذا هو المذهب. والرأي الثاني يعني الرأي الثاني في المذهب أنه يعني الرأي الثاني أنه يسقط بالجهل، لأن الجهل أخو النسيان، فكما أننا تسامحنا بالنسيان فكذلك أيضا نتسامح بالجهل، بل العفو بالجهل أقوى من العفو بالنسيان. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن العفو بالجهل يكون حتى في باب الأوامر، إذا كان الإنسان جاهلا يعني لا يعرف الأحكام الشرعية فإنه يعذر حتى في باب الأوامر، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل ذلك على أن الحجة لا تقوم إلا بالعلم. قال وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، هذا الحال الثالثة، الحال الثالثة التي يسقط فيها الترتيب إذا خشي خروج وقت الاختيار للحاضرة. مثال ذلك رجل عليه صلاة الظهر ونسي أن يصلي الظهر، تذكر قبل خروج وقت العصر يعني قبل اصفرار الشمس بمقدار 10 دقائق وقت فعل صلاة العصر، نقول يبدأ بالعصر، يعني يبدأ بالعصر لأن الوقت الآن تعين للعصر أصبح الآن مضيقا، فيبدأ بالعصر ثم بعد ذلك يقضي الظهر، يعني لو قلنا له ابدأ بالظهر أصبح عندنا مقضيتان، وإن قلنا ابدأ بالعصر أصبح عندنا مقضية واحدة فقط، ولأن الوقت لما تضايق الآن تعين للحاضرة، فإذا خشي خروج وقت اختيار الحاضرة فإنه يبدأ بها. ذكر المؤلف رحمه الله 3 حالات يسقط بها الترتيب، وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا 2 حالات، يعني ظاهر كلام المؤلف أن الترتيب لا يسقط إلا في هذه، المؤلف ذكر 2 حالات وذكرنا الجهل، أيضا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله 2 حالات يسقط بهما الترتيب. الحالة الرابعة إذا خشي فوت الجمعة، صلاة الجمعة فإنه يبادر ويصلي الجمعة ثم بعد ذلك يقضي الفائتة، فمثلا رجل جاء بصلاة الجمعة ثم تذكر أنه لم يصلي العشاء أو أنه صلى العشاء على غير طهارة، لو قام الآن يقضي العشاء لترتب على ذلك فوات الجمعة، فنقول يصلي الجمعة ثم بذلك يقضي هذه الفائدة. الحالة الخامسة إذا خشي فوت الجماعة، فإن الترتيب يسقط. مثلا جاء لصلاة المغرب وهو لم يصلي العشاء، لم يصلي العصر نسيانا، لو شرع في صلاة العصر فاتته جماعة المغرب فيصلي مع المغرب ثم بعد ذلك يقضي العصر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يصلي الفوائت جميعا ما لم يلحق مشقة، فإذا كان مثلا عليه 10 صلوات أو عليه 20 صلاة يبدأ ينوي اليوم الأول، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم ينوي اليوم الثاني وهكذا، ثم ينوي اليوم الثالث وهكذا إلى أن تلحقه مشقة ثم يستريح، ثم بعد ذلك يعاود مرة أخرى. وهذا خلاف ما يفهمه بعض العامة، يفهمون أن القضاء أنك تؤدي كل صلاة مع وقتها، فالفجر تؤديه مع الفجر والظهر مع الظهر والمغرب والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب إلى آخره، هذا ليس له أصل، يعني هذا ليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره أكثر العلم، أكثر العلماء لم يذكروا مثل هذا العمل. فالصواب أن الفوائد تقضى جميعا لأن هذا من باب المبادرة بها، ولا تجعل كل فائدة مع الصلاة الأخرى إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: ومنها ستر العورة، يعني من شروط صحة الصلاة ستر العورة. والستر هو التغطية، والعورة في اللغة النقصان والشيء المستقبح، وأما في الاصطلاح فهي كل ما يسوء الشخص إخراجه. العورة يقول هي كل ما يسوء الشخص إخراجه، وفسرها بعض العلماء بأنها الفرجان وما يستحي منه، لأن العورة قيل بأنها الفرجان وما يستحي منه، وقيل بأنها كل ما يسوء المرء إخراجه. قال المؤلف رحمه الله: ومنها ستر العورة، يعني يجب ستر العورة. والأدلة على ستر العورة كثيرة، منها القرآن كقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأيضا من السنة حديث أسماء وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود بن ماجه وغير ذلك وغيرهم، وقد أعل بالوقت، لكن الأدلة على هذا كثيرة، من ذلك حيث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. والإجماع قائم على هذا. قال: فيجب بما لا يصف بشرتها. ذكر المؤلف رحمه الله ما يشترط في الساتر. الساتر يشترط فيه شروط: الشرط الأول ألا يصف البشرة، فإن كان يصف البشرة يعني يبين اللون، إذا لبست هذا الثوب يتبين لك اللون، لون الجلد، هل هو أحمر، هل هو أبيض، هل هو أسود إلى آخره. فإذا كان يصف البشرة يعني يبين لون الجلد، بحيث أنك إذا رأيت الجلد تعرف أن هذا الجلد أبيض أو أنه أحمر إلى آخره، فنقول بأن هذا لا يصح، لأن هذا لا يعتبر ساترا، لأن هذا لا يعتبر ساترا، وجوده كعدمه. فنقول الشرط الأول، نعم، الشرط الأول ألا يصف البشرة، بينا هذا. ودل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. قد ذكر العلماء من صفات الكاسية العارية هي التي تلبس ثوبا تكتسي به لكنه عاري في نفس الوقت لكونه خفيفا، نعم لكونه خفيفا. الشرط الثاني ألا يكون مضرا، فإن كان مضرا فإنه لا يجب، يعني لو كان هذا الثوب إذا لبسه الإنسان لكي يستر عورته في أثناء الصلاة لحقه ضرر، يعني لحقه ضرر في بدنه، فإنه يسقط أو يسقط الستار به، الستار به نقول بأنه يسقط. والشرط الثالث أن يكون مباحا، على هذا إذا كان محرما كثوب مغصوب أو ثوب حرير بالنسبة للرجل أو ثوب مسروق ونحو ذلك، فهذا لا يجوز الستار به، لكن يأتينا أن الصلاة صحيحة لو استتر به، فنقول بأن الصلاة صحيحة. والشرط الأخير أن يكون طاهرا، وعلى هذا إذا كان نجسا فإنه لا تصح الصلاة به كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وعورة رجل وأمة. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، قسم العورة أو هم يقسمون العورة إلى ثلاثة أقسام: عورة مغلظة، وعورة مخففة، وعورة متوسطة. وسنذكر إن شاء الله تقسيما خلاف هذا التقسيم حسب ما دل له الدليل. قال لك: وعورة رجل، هذا القسم الأول، والمراد بالعورة هنا العورة في باب الصلاة. أما العورة في باب النظر فهذه يبحثونها في كتاب النكاح عند الكلام على النظر للمخطوبة، يسترسلون ويبحثون ما يتعلق بالعورات والنظر إلى العورات، يعني عورة ذات المحرم وعورة الزوجة وعورة المرأة مع المرأة وعورة المسلمة مع الكافرة إلى آخره، وعورة الحرة وعورة الرقيقة، هذه يبحثونها في كتاب النكاح، في أول كتاب النكاح. أما هنا فإنهم يبحثون العورة في باب الصلاة. فنقول العورة في باب الصلاة هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول عورة متوسطة، وهذه بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى، والعورة المتوسطة هي ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، ويدخل تحتها أنواع. قال لك: وعورة رجل، يعني عورة الرجل المقصود به هنا البالغ، عورته من السرة إلى الركبة، السرة والركبة لست داخلتين في العورة. كذلك أيضا من بلغ عشر، الذكر الذي بلغ عشر سنين هذا عورته من السرة إلى الركبة، هذا لنوعان. قال: وأمة، هذا النوع الثالث، الأمة عورتها في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة. وعلى هذا لو صلت وقد كشفت صدرها كشفت ساقيها فإن صلاتها صحيحة. وأم ولد هذا النوع الرابع أم الولد، وأم الولد هي التي أنجبت من سيدها ما تبين فيه خلق إنسان، يعني هذه أمة وطئها سيدها ثم حملت فأنجبت من ما تبين فيه خلق إنسان، حتى لو وضعت قطعة لحم تبين فيها خلق إنسان، تبين فيها تخطيط يد تخطيط رجل ونحو ذلك، فهذه أم ولد. وحكم أم الولد أنها تعتق بموت سيدها. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن أم الولد عورتها ما بين السرة إلى الركبة، هذا النوع الرابع. قال ومعتق بعضها، يعني هذه الأمة التي بعضها حر وبعضها رقيق، هذه عورتها ما بين السرة إلى الركبة. قال ومعتق بعض، هذه خمسة أنواع. أيضا المكاتبة، هذا النوع السادس، الأمة التي كاتبها سيدها، يعني الأمة التي اشترت نفسها من سيدها بمال ملجأ، أيضا عورتها ما بين السرة والركبة. السابعة المدبرة، وهي الأمة التي علق سيدها عتقها بموته، قال إذا أنا مت فأنت حرة، هذه عورتها ما بين السرة والركبة. كذلك أيضا الحرة المميزة، الجارية حرة مميزة، يعني حرة مميزة لها 7 سنوات 8 سنوات إلى آخره إلى البلوغ، 7 سنوات 8 سنوات 9 10 11 إلى أن تبلغ، حتى الآن ما بعد بلغت، فهذه عورتها ما بين السرة والركبة. أصبح عندنا العورة المتوسطة يدخل فيها عورة البالغ الذكر، عورة الذكر الذي بلغ 10 سنوات، عورة الأمة أم الولد، المعتق بعضها، المدبرة، المكاتبة، الحرة المميزة، نعم الحرة المميزة إلى البلوغ، هذه 8 كلها كلهن أو كلهم عورتهم ما بين السرة والركبة، هذه العورة المتوسطة. وهذا الكلام من المؤلف، يعني هذا القسم الأول، المهم هذا القسم الأول العورة المتوسطة. قال لك من السرة إلى الركبة، قال وكل الحرة عورة إلا وجهها، هذا القسم الثاني، وهي العورة المغلظة، العورة المغلظة في باب الصلاة، وهي الحرة البالغة، الحرة البالغة هذه كلها عورة إلا وجهها، الحرة البالغة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها. طيب القسم الثالث من عورته مخففة، نعم القسم الثالث من عورته مخففة، وهي عورة الذكر من التمييز إلى 10 سنوات، من التمييز يعني إذا ميز ك7 سنوات مثلا إلى 10 سنوات، لأنه بعد 10 كما تقدم لنا هذا عورته ماذا؟ ها؟ ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. فالعورة المخففة عورة الذكر الذي ميز إلى 10 سنوات، أما من 10 فهذه دخلت المتوسطة، فهذه عورته عورة مخففة وهي الفرجان، يعني يستر فقط القبل والدبر. هكذا قسم المؤلف رحمه الله. والصواب أن نقول لأن العورة تنقسم ثلاثة أقسام، والصواب أن نقول بأن العورة في الصلاة تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول، من القسم الأول عورة الأنثى البالغة، سواء كانت حرة أو أمة. عورة الأنثى البالغة سواء كانت حرة أو أمة، إذ لا فرق بين الحرة والأمة، لأنه كما تقدم لنا الأحكام البدنية المحضة الأصل تساوي الأحرار والأرقة إلا لدليل. فنقول العورة عورة الأنثى البالغة سواء كانت أمة أو كانت حرة، هذه كلها عورة إلا الوجه، إلا وجهها. ويأتينا أيضا شيخ الإسلام يستثني أيضا اليدين والقدمين، الوجه المذهب، وأيضا يستثنى اليدان والقدمان. هذا القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني عورة الأنثى التي لم تبلغ، الأنثى التي لم تبلغ سواء كانت حرة أو كانت أمة، نقول هذه كلها عورة إلا نعم إلا الوجه والرأس واليدين والقدمين. يعني هو القسم الثالث، هو القسم السابق، إلا أننا نضيف ماذا؟ ها؟ نضيف الرأس، لها أن تكشف رأسها ما دام أنها لم تبلغ. لحديث عائشة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ إلا بقمار، فدل أن غير البالغ لها أن تصلب غير قمار. فالتي لها 10 سنوات أو لها 11 ولم تبلغ 8 7، المهم أنها ما بلغت، هذه تصلي في ثوبها، ولها أن تكشف وجهها ورأسها ويديها وقدميها. القسم الثالث عورة الذكر من التمييز إلى ما بعد البلوغ، نقول عورته ما بين السرة والركبة. يعني عورته ما بين السرة والركبة، هكذا جاء الدليل. والدليل على أن الفرجين عورة هذا ظاهر، الإجماع قائم على أن الفرجين عورة والفخذ عورة، كما في حديث ابن عباس وجرهة محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما تحت السرة إلى الركبة من العورة، فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة. أما السرة والركبة فليس من العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر، أن حمزة نظر إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر أيضا إلى سرته، يعني نظر إلى ركبته ونظر إلى سرته. فالخلاصة في ذلك نقول الصواب الأقسام: عورة الأنثى البالغة، عورة الأنثى التي لم تبلغ، عورة الذكر، هكذا تقسيم حسب الدليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتستحب صلاة في ثوبين. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب للإنسان أن يصلي في ثوبين، كالقميص والرداء أو الإزار، أو إذا صلى يعني مثل وضع الناس اليوم، اليوم يصلون في ثوبين، يصلي في الثوب، يصلي بالسراويل، يعني يصلي في الثوب، يصلي بالسراويل. المهم أن الإنسان يأخذ زينته عند كل مسجد كما أمر الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمسلم مطلوب منه أن يأخذ زينته عند كل مسجد. أيضا هل يغطي رأسه أو لا يغطي رأسه، هذا يختلف باختلاف الأعراف، يختلف باختلاف الأعراف. فقول المؤلف رحمه الله تستحب صلاته في ثوبين، نقول المقصود بذلك هو أن يأخذ زينته عند كل مسجد، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمر زائد على ستر العورة، وهو أخذ الزينة، يعني أخذ الزينة. فتغطية الرأس كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما يختلف، ففي بعض البلاد يكون من الزينة وفي بعض البلاد لا يكون من الزينة. قال: ويكفي ستر عورته في النفل مع أحد عاتقيه في الفرض. يقول لك الرجل إذا صلى في النفل يكفي أن يستر عورته ما بين السرة والركبة، لكن في الفرض يجب عليه أن يستر أحد عاتقيه ولو بما يصف البشرة. يقول لك في الفرض يجب عليه أن يستر عاتقيه، يستر أحد عاتقيه ولو كان هذا الساتر يصف البشرة، وهذا من مفردات المذهب. والرأي الثاني، رأي جمهور العلماء رحمهم الله، أنه لا يجب عليه أن يستر أحد عاتقيه. أما الحنابلة يستدلون على هذا بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والجمهور يستدلون على ذلك بحي جابر: إذا كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. وإذا كان ضيقا واتزر به فإنه لا يستر العاتق، لا يستر عاتق. وقال لك في الفرض، يعني لو كان في النفل فإنه لا يجب عليه أن يستر أحد عاتقين. والصواب كما تقدم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجب عليه أن يستر أحد عاتقين. قال: وصلاتها في درع وخمار وملحفة. يعني يستحب أن تصلي المرأة في درع قميص مثل ثيابنا هذه، وخمار وما تغطي به رأسها وتدير تحت حلقها، وملحفة. ملحفة يعني الثوب الواسع الذي تتجلل به، يكون هناك ثوب واسع تتجلل به، لورود هذا عن الصحابة بن عمر وعائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنه. هذا هو السنة. ولو أن المرأة صلت في ثوبها، على رأي على كلام المؤلف، لو أنها صلت في ثوبها وسترت رأسها وسترت قدميها، يعني عليها جوارب وعليها جوارب في اليدين، صلت في ثوبها وسترت رأسها كما ذلك. لكن يقول لك المؤلف: المستحب أن يكون هناك ملحفة، يعني ثوب واسع تتجلل به، لأن هذا يستر تقطيع اللحم، ولأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكرنا عن ابن عمر وعائشة وأيضا عن أم سلمة. قال: ويجزئ ستر عورتها، يعني يجزئ ستر عورتها كما تقدم بيان عورة الأنثى، تقدم ذكرنا أن البالغة أنها كلها عورة إلا وجهها. الشيخ الإسلام يضيف اليدين والقدمين. المهم إذا سترت عورتها بأي طريق كفى ذلك، لكن يقول لك الأفضل أن يكون هناك ملحفة تتجلل بها. قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من انكشف بعض عورته وفحش، ما حكم الصلاة؟ يعني ما حكم الصلاة لمن انكشفت عورته في أثناء الصلاة؟ يقول بأن هذا ينقسم إلى أقسام. إذا انكشفت العورة في أثناء الصلاة نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون ذلك عمدا، كما لو رفع ثوبه متعمدا حتى انكشف شيء من عورته نقول صلاته تبطل عليه. كثر المنكشف أو قل، طال الزمن أو قصر. القسم الثاني أن يكون غير عمد، لكن يكون المنكشف فاحشا والزمن طويلا، لأنه لم يتعمد، لكن الزمن يطول والمنكشف أيضا يكون فاحشا كأن يكون مثلا كثيرا، فهذا على كلام المؤلف رحمه الله قال لك وفحش أنه يعيد الصلاة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون غير عمد والزمن قصير والمنكشف فاحش، غير عمد والزمن قصير والمنكشف فاحش كثير كما لو كان كثيرا، فهذا نقول بأنه لا تجب عليه الإعادة. صواب أنه لا تجب عليه الإعادة. القسم الرابع أن يكون غير عمد، أن يكون غير متعمد والزمن طويل والمنكشف غير فاحش، يعني المنكشف غير فاحش، فهذا أيضا يظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه الإعادة. فلا يجب عليه أن يعيد إلا في حالتين. الحالة الأولى ماذا؟ ها؟ أن يكون عمدا. والحالة الثانية أن يكون المنكشف فاحشا ويطول الزمن، لأنه إذا كشف فحش المنكشف وطال الزمن يظهر أنه مفرط. أما إن كان غير عمد قصر الزمن أو غير عمد وقل المنكشف، يعني لم يفحش المنكشف، فيظهر في هاتين الحالتين أنه لا تجب عليه الإعادة. قال أو صلى في ثوب محرم عليه، فإذا صلى في ثوب محرم عليه عالما عامدا ذاكرا كما لو صلى في ثوب مغصوب أو في ثوب مسروق أو في ثوب حرير ونحو ذلك، فيقول المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يعيد، لأن القاعدة على المذهب أن النهي إذا عاد إلى شرط العبادة اقتضى الفساد، إذا عاد إلى شرط العبادة اقتضى الفساد، وهذه القاعدة سبقا تكلمنا عليها. والصحيح أنه لا يقتضي الفساد إلا إذا عاد إلى شرط العبادة على وجه يختص، يعني على وجه يختص. وعلى هذا نقول إذا صلى في ثوب مغصوب أو ثوب مسروق أو ثوب حرير نحو ذلك هذا لا يختص. النهي عن الغصب في الصلاة وفي غيرها، والنهي عن ثوب الحرير في الصلاة وفي غيرها للذكر، والنهي عن السرقة في الصلاة وفي غيرها. فالصواب أن الصلاة صحيحة لكنه يأثم. قال أو نجس، يعني صحيح هنا يعود النهي إلى شرط العبادة على وجه يختص، فإذا صلى في ثوب نجس وهو عالم ذاكر نقول بأن النهي هنا يقتضي الفساد، لكن إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا شيء عليه، لأن هذا باب التروك والنواهي. إن كان جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، باب التروك والنواهي. قال رحمه الله لا من حبس في محل النجس، إذا حبس الإنسان في محل النجس فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يعيد لكونه معذورا في هذه الحال، في هذه الحال ومعذور، فنقول إذا حبس في مكان النجس أو في مكان مغصوب لأنه ما يتمكن من الخروج فنقول بأنه لا شيء عليه. وإذا حبس مثلا في غرفة، الغرفة هذه كلها نجاسة، يعني قد رشت بماء النجس، فكيف يصلي؟ يعني كيف يصلي؟ نقول بأنه لا يخلو من حالتين، أولا لا إعادة عليه، لكن كيف يصلي؟ نقول بأنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون النجاسة يابسة، الحالة الأولى أن تكون النجاسة يابسة، فهذا لا إشكال أنه يقف ويركع، لكن هل يسجد على هذه النجاسة اليابسة أو نقول بأنه لا يسجد؟ المذهب يرون أنه يسجد على النجاسة اليابسة. والرأي الثاني الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه لا يسجد بل يومئ بالسجود, يعني يومئ بالسجود يعني يجلس ويومئ بالسجود. وهذا القول هو الصواب, يعني هذا القول هو الصواب أنه لا يلزمه أن يسجد بل يومئ بالسجود. طيب هذا القسم الأول إذا كانت النجاسة يابسة. القسم الثاني أن تكون النجاسة رطبة, فهذا يومئ يقوم ويركع. وأما السجود فإنه يومئ بالسجود, يجلس على قدميه ويومئ بالسجود. قال رحمه الله ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فرجين, فإن لم يكفهما فالدبر. إذا وجد المؤلف رحمه الله شيئا من السترة فنقول إذا كان يستر عورة الصلاة ستر العورة, إذا كان يستر ما بين السرة والركبة يستر ما بين السرة والركبة, هذه الحالة الأولى. طيب إذا كانت هذه السترة قليلة لا تستر ما بين السرة والركبة, قال لك المؤلف فالفرجين, يبدأ بالدبر والقبل, يستر القبل والدبر. فإن لم يكفهما, لا يكفي إلا الدبر أو القبل, لا يكفي الفرجين جميعا, فأيهما يقدم؟ هل يقدم القبل أو يقدم الدبر؟ هو بالقيار, إن شاء قدم الدبر إن شاء قدم القبل, لكن الدبر أولى, يعني يقولون الدبر أولى لأنه ينفرج, يعني لأنه ينفرج في الركوع والسجود. فعلى هذا نقول الحالة الأولى يستر عورته, إذا لم يتمكن يستر الفرجين, إذا كان لا يجد إلا ستر أحد الفرجين هو بالقيام, لكن الأولى أن يستر الدبر لأن الدبر ينفرج عند الركوع والسجود. قال وإن أعير سترة لزمه قبولها. نعم, نعم إذا أعير سترة, نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يقبلها لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه, بخلاف الهبة, لو وهب سترة يقول لا يجب للمنة, لكن إذا أعير سترة فإنه يجب أن يقبل, نعم يجب عليه أن يقبل لأنه لا تلحقه بذلك منة ولا يلحقه ضرر, لا يلحقه منة ولا يلحقه ضرر. قال ويصلي العاري قاعدا بالإماء استحبابا فيهما. العاري الذي ليس عليه ثوب يعني انكشفت عورته كيف يصلي؟ نقول له حالتان, العاري لصلاته حالتان. الحالة الأولى صلاة مجزية, وهو أن يصلي صلاة عادية, الحالة الأولى صلاة مجزية أن يصلي صلاة عادية, يقوم ويركع ويسجد إلى آخره, هذه القسم الأول صلاة مجزية وهو أن يصلي صلاة عادية. الحالة الثانية صلاة مستحبة, قال لك المؤلف رحمه الله يصلي قائدا بالإيماء استحبابا فيهما, يعني يصلي قاعد ويومئ بالركوع والسجود, هذا القسم الثاني الصلاة المستحبة, أن إذا كان عاريا يجلس ويصلي وهو قاعد ويومئ بالركوع والسجود, يومئ بالركوع والسجود لأنه إذا قام وركع إلى آخره يتفاحش ظهور العورة, بخلاف ما إذا كان جالسا. وعلى هذا فالعاري له هذان القسمان.